وتأبيد النار كتأبيد الجنة سواء. يجب علينا أن نعتقد عقيدة دل عليها كتاب ربنا وسنة نبينا بأن النار مؤبدة، ولا يهمنا من قال بخلاف ذلك، بل من قال بخلاف ذلك نرى أنه أخطأ. فإن كان مبنيا على عقيدة وأساس وقاعدة كما يقوله من يقول بأنها بمنع تسلسل الحوادث كالجهمية وغيرهم فهو ضال، ومن قالها عن حسن القصد ونحن نعلم أنه حسن القصد فهو مخطئ مخطئ، ولنا أن نصفه بأنه ضال، لأن كل من خالف الحق فهو ضال لا في العقيدة ولا في غيره. ولهذا لما قيل لابن عباس في قصة أبي موسى الأشعري حين أفتى في إيش في مسألة فرضية، قال ابن مسعود رضي الله عنه في قصته مع أبي موسى: قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، لأن أبا موسى قال للسائل: وأت ابن مسعود فسيوافقني على ذلك. فعلى كل حال من خالف في هذا أعني في أبدية النار، فإن كان مبنيا على عقيدة وعلى منهج وعلى قاعدة فهو لا شك أنه ضال ومبتدع، ومن كان عن حسن نية واجتهاد فهو مخطئ. نعم، سواء كان ابن تيمية أو ابن القيم أو غيره، نحن لا يهمنا الرجال، يهمنا الحق الذي جاء به الذي قال به الرجال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.